من حسره السفر إذا أثر فيه أثرًا بليغًا أو عاريًا من حسر رأسه. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يرهقه من الإضافة بأن ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به عليك، ولكن لأن بسط الأرزاق وقدرها مفوض إلى الله تعالى، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، فليس البسط إليك ويقدر، أي هو يضيق، فلا لوم عليك، إنه كان بعباده خبيرا بمصالحهم فيمضيها، بصيرا بحوائجهم فيقضيها، ولا تقتلوا أولادكم، وكان قتلهم أولادهم وأدهم بناتهم خشية إملاق أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم، نهاهم عن قتلهم وضمن أرزاقهم، إن قتلهم كان خطئا كبيرا أي إثما عظيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا واهدنا وسددنا يا كريم يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.